إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن التوكل على الله من أصل الإيمان والتوحيد، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إنه صدق الاعتماد عليه عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار. هذا التوكل الذي هو صدق مع الله وثقة بالله، إنه تفويض كامل واعتماد على الله، وهو أخذ أيضا بالأسباب المباحة. هذا التوكل من أعظم واجبات الإيمان. التوكل نصف الدين، والنصف الثاني هو الإنابة. جمع الله بينهما في قوله إياك نعبد وإياك نستعين، وفي قوله فاعبده وتوكل عليه. إنه سبب نيل محبة الله، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. هذا التوكل من صفات المؤمنين، إنهم كما قال الله وعلى ربهم يتوكلون، لا يرجون سواه، ولا يقصدون إلا إياه، ولا يقربون الحوائج إلا منه، ولا يرغبون إلا إليه، يعلمون أنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، وأنه المتصرف في الملك سبحانه وتعالى. وعلى الله فليتوكل المؤمنون، والله ناصر دينه وكتابه، والله كاف عبده بأمان. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. قال تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه، يكفيه الشر ويدفع عنه الضر. وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. هؤلاء أهل الإيمان الذين حققوا التوحيد بهذا التوكل يدخل الجنة 70,000 بلا حساب ولا عذاب، لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يفتوون، وعلى ربهم يتوكلون. للتوكل ثمرات، ومنها تيسير الأمور وتسهيل الصعب. إن العسير يغدو يسيرا بالتوكل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم كنتم توكلون على الله حق توكله لرزقتم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانة. قال العلماء ولو توكل العبد على الله حق توكله في إزالة جبل عن مكانه وكان مأمورا شرعا بإزالته لأزاله. ومن ثمرات التوكل الرضا بقضاء الله، بل إنما يصل العبد إلى التلذذ أحيانا بالقدر لما في قلبه من التوكل. وهذا التوكل الذي قام في قلوب الأنبياء، فلما ألقي إبراهيم في النار قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين. لماذا؟ لأنه قال لما ألقي في النار حسبنا الله ونعم الوكيل، كما قال ابن عباس رضي الله عنه، والحديث في البخاري. وهكذا علم زوجته هاجر، فلما وضعها مع ابنه إسماعيل في ذلك الوادي بواد غير ذي زرع وولى، فقالت هاجر لمن تتركنا يا إبراهيم؟ فلم يرد، فقالت الله أمرك بهذا؟ فأشار برأسه أن نعم، فقالت إذن لا يضيعنا. وهكذا حصل من تمام التوكل على الله، مع الأخذ بالأسباب والبحث عن مخرج، وهي تسعى بين الجبلين حتى جاء الغوث من الله. وأم موسى عليه السلام لما قال لها ربها أرضعيه، فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني، إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين. فعلت ما أمرها ربها، فرده الله إليها مع أجره، ومال. ولما تحقق الوعد الأول إنا رادوه إليك، بقيت أم موسى تنتظر الوعد القطع الثاني وجاعلوه من المرسلين، فكانت تعلم بأن ابنها هذا الرضيع في الصندوق يحمله الماء أنه نبي مرسل من عند الله تعالى، فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن، ولتعلم أن وعد الله حق. فماذا كان في قلبها من التوكل لما أرضعته ثم وضعته في هذا الصندوق وقذفته في اليم؟ والنبي عليه الصلاة والسلام إمام المتوكلين، لما جاءه المشرك وسل سيفه فوق رأسه وقال من يمنعك مني؟ قال الله عز وجل. وكذا أخذ ورجف وشل وسقط سيفه وشامه في غمده وأعاده، وما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ لما كان في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. والصحابة في غزوة أحد لما قيل لهم بعد المعركة إن أبا سفيان يجمع مرة أخرى للعودة إليكم وقد خرج المسلمون في طلبه، قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلوا عليه. فرغوا قلوبهم من الاعتماد على أحد إلا هو. وهكذا كان الصدق في قلوبهم ثقة بالله، إن تنصروا الله ينصركم. ولما مر حماد بن سلمة رحمه الله ببيت جارته الأرملة الفقيرة وكانت السماء تمطر، فسمعها تقول يا لطيف الطف بنا، فانتظر حتى وقف المطر فطرق الباب فقال هذه 10 دنانير اجعليها في حاجتك. فقالت اليتيمة لأمها يا أماه لما رفعت صوتك فجعلت حماد بيننا وبين الله؟ قالت لم أرفع صوتي ولكن الوكيل أتى به. سبحان الله، هو نعم الوكيل، هو الذي أسمع الصوت لعبده المحسن لكي يأتي الفرج عن طريقه وعلى يديه. وتوكل على الحي الذي لا يموت، يستغني الإنسان المسلم بالتوكل على الله عن الناس جميعا. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وليس هناك دابة في الأرض إلا على الله رزقها. والتوكل على الله من صحته الأخذ بالأسباب، فلا يصح توكل مع إهمال الأسباب وتعمد تركها. والناس في الأسباب أنواع، فمنهم من يهملها بالكلية وهؤلاء ليسوا بعقلاء، وفي الصوفية من هؤلاء عدد ومذاهب، ومنهم من يعتمد عليها بالكلية، وهذه نظرة الغرب المادي الجاحد، والذين يعبدون الدينار والدرهم والدنيا هذا شأنهم وديدنهم. ولذلك إذا حصل شيء غير متوقع، تعطلت الأسباب ولم تنفع، أصيبوا بباقعة بلقع فأسقط في أيديهم وأحبط بالواحد وربما انتحر. النبي صلى الله عليه وسلم قال اعقلها وتوكل، فيأخذ بالسبب ويتوكل على الله. وهذا الطير الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام في شأنه لو توكلتم على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير، تبذل أسبابا لأنها تغدو تخرج من أعشاشها مبكرة وتطير وتذهب للبحث عن رزق، وهذه أسباب، وهذا الذهاب أعمال. وهكذا لو قال إنسان أنا لن أتزوج ولكني متوكل على الله في أن يرزقني ولدا، ويقول صاحب أرض لن أزرع وأنا متوكل على الله أن يخرج لي زرعا. وهكذا لعد هؤلاء في المجانين، وهذا الطالب يذاكر للاختبار ويستعد بأخذ الأسباب الشرعية ويتوكل على الله. فلو قال لا أذاكر وإذا كتب لي النجاح سأنجح، فإنه يلحق بهم. لقد أخذ الأنبياء بالأسباب. نوح عليه السلام صنع السفينة هو ومن معه، قادر ربنا أن ينجيهم بغير سفينة وأن يحملهم على ظهر الماء بلا سفينة وأن يرفعهم في الهواء، ولكن ربنا يعلم عباده الأخذ بالأسباب. واصنع الفلك بأعيننا ووحينا. وماذا عساها تفعل هذه السفينة في الأمواج المتلاطمة التي أغرقت الأرض كلها؟ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. يعقوب عليه السلام يقول لولده لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيد لك كيدا. سبب إخفاء النعمة عن أعين الحاسدين وأسماعهم لئلا يكيدوا من الأسباب. وهو الذي يقول لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة لئلا تلفتوا الأنظار ولئلا يحسدهم الحاسدون. أيضا من جهة أخرى سبب يوسف الصديق يضع خطة لإنقاذ مصر من القحط والمجاعة، هذه أسباب. ويقول لهم معلما فذروه في سنبله لئلا يتعفن وتصيبه الآفات. وموسى يقول لغلامه أن يحمل معه حوتا بمكتن وهذا السمك لطعامهم، ثم يقول آتنا غداءنا، ولم يقل تعال نحن نسافر في طاعة وللقاء الصالحين فلا نحتاج إلى زاد. فأنكر عمر على بعض أهل اليمن أنهم جاءوا بغير زاد ويسمون أنفسهم المتوكلين. هذا تضيع وليس لتوكل. وقد قال الله يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وقال وعد لهم ما استطعتم من قوة. وعلمنا في صلاة الخوف أن لا يسجد الجيش جميعا وأن ينقسم إلى طائفتين. وعلمنا بعد صلاة الجمعة فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله. وكذا الأخذ بالأسباب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. وراعى الصحابة ذلك. فعبد الرحمن بن عوف يقول دلوني على السوق، إنه أخذ بالأسباب. وعمر بن الخطاب يتقاسم الأيام مع جاري الأنصاري في المزرعة لطلب العلم وللعمل، ويقول لا يقعدن أحدكم عن طلب الرزق، ويقول اللهم ارزقني، وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، إنما يرزق الله الناس بعضهم من بعض. عباد الله، المحققون يعلمون بأن التوكل على الله يدخل فيه الأخذ بالأسباب. لكن متى تذم الأسباب؟ إذا كانت غير شرعية، إذا كانت محرمة، كمن أعد للغش في الاختبارات ويقول هذا أخذ بالأسباب، واتفاقات مع زملائه في الحرام ويقول أخذ بالأسباب. فمن شرط الأخذ بالأسباب إذن أن تكون شرعية، ثم لا يعتمد عليها، لا يتكل عليها، وإنما يبذلها ويقوم بها متوكلا على الله. ولو شاء الله أن يتعطل السبب تعطل ولم ينفع ولم يعمل. ومن فوائد التوكل أن ما قصرت به الأسباب تكمله قدرة الله تعالى، وهذه فائدة جد مهمة. ماذا كان يملك موسى عليه السلام لما أخذ بني إسرائيل معه هربا من فرعون؟ ما كان يملك سلاحا ولا جيشا، وقد قام فرعون وراءه مع جيشه مدججا، وقد أخذ موسى بما أمكن من الأسباب. فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون. لما لحقه فرعون ومن معه وقال من استعجل هلكنا، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. وهكذا أنقذ الله بقدرته موسى ومن معه. لقد أعد النبي صلى الله عليه وسلم للهجرة ما أمكن مع صاحبه والراحلتين والزاد والذي أخذ مكانه في الفراش والذي كان يدلهم على الطريق والذي كان يأتي بالغنم ليخفي آثارهما ويرعى في ذلك المكان. مع ذلك وصل الكفار إليهما، ولو نظر أحدهم تحت قدمين لأبصرهما، ولكن الله بلطفه وقدرته عمى على المشركين. فإذا نقصت الأسباب قصرت الأسباب فقدرة الله تتمم ذلك. ومن فوائد التوكل أن الإنسان إذا لم تأتي أسبابه بالنتائج المتوقعة يرضى بقضاء الله وقدره، بينما يصاب الآخرون بالإحباط. عباد الله، لا تعطيل للأسباب ولا اعتماد عليها من دون الله، ولا استعانة بها على المعاصي، ولا أن تكون هي في ذاتها محرمة، بل تبذل الأسباب الشرعية مع التوكل على خالق الأسباب. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا التوحيد، وأن تجعلنا من المتوكلين، اجعلنا إليك منيبين، اجعلنا إليك أواهين، ولك تائبين يا رب العالمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله العلي القهار، أشهد أن لا إله إلا هو الواحد الأحد الغفار، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه ما تعاقب الليل والنهار. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وذريته وأصحابه وأزواجه وأتباعهم إلى يوم الدين يا أرحم الراحمين. عباد الله، ونحن في شهر محرم الحرام، وعدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض، منها 4 حرم، هذا أحدها. وهذا الشهر الحرام كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث فيه على الصيام، وفيه يوم عظيم وهو يوم عاشوراء الذي نجى الله فيه موسى ومن معه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه وأخبر عن تكفيره للذنوب، فقال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. رواه مسلم. صيام يوم واحد بتكفير ذنوب سنة كاملة، والله ذو الفضل العظيم. قال النووي رحمه الله: يكفر كل الذنوب الصغائر، والكبائر تحتاج إلى توبة خاصة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وتكفير الطهارة والصلاة وصيام رمضان وعرفة وعاشوراء للصغائر، ويتذكر الإنسان ذنوبه فيتوب إلى الله من الكبائر والصغائر، ويبذل من الأسباب الشرعية لمحو الذنوب، ومنها صيام عاشوراء. وقد أوحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم بفضله مع تاسعاء في آخر عمره، ولذلك قال: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9. وقد جاء في حديث مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حين صام رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم عاشوراء وأمر بالصيام، قالوا: يا رسول الله، إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم 9. قال: فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أراد أن يصوم تاسعاء أيضا مخالفة، وهذه المخالفة مستحبة وليست بواجبة، وهناك مخالفات واجبة. قال الشافعي رحمه الله وأحمد وعدد من أهل العلم: يستحب صوم 9 والـ10 جميعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صام 10 ونوى صيام 9، فإذا صامه مع ما أمكنه من محرم فهذا خير عظيم، وإذا صام قبله وبعده فهذا خير وطيب أيضا. وإذا صامت سعاء وعاشوراء فهذا فضل من الله. وإذا اقتصر على عاشوراء وهذه السنة بتمام ذي الحجة يكون عاشوراء الاثنين، فإنه لا بأس بذلك، وأجره مكتوب عند ربه إذا أخلص لله. عباد الله، فيجوز صيام يوم عاشوراء يوما واحدا فقط، وليحذر الناس من البدع، فهو عاشوراء يوم كسائر الأيام في الإسلام. ولما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة فوجد اليهود يصومونه بسبب نجاة موسى من فرعون فيه، قال عليه الصلاة والسلام: نحن أحق بموسى منكم، فصامه وأمر الناس بصيامه، فلم يبطل اليهود فضيلة وانتزع منهم كل حسن. وقال عليه الصلاة والسلام: صيام يوم عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله. وهكذا بقي حال يوم عاشوراء في حياة المسلمين، يوم مبارك نجى الله فيه موسى وأمر المصطفى صلى الله عليه وسلم بصيامه في بقية حياته وفي عهد الراشدين وأول زمن خلافة بني أمية، حتى صارت الفاجعة بمقتل الحسين رضي الله عنه، فتلقت الأمة من الصحابة وغيرهم هذه الحادثة بالاستعظام والبراءة من قتلته، ولكن قضاء الله نفذ والموت حق، فلزم أهل الإيمان الصبر على القضاء، وبقي الأمر على ذلك. قال ابن كثير رحمه الله: حتى استولى البويهيون وهم من الباطنيين على بغداد زمن الدولة العباسية فأظهروا البدع في عاشوراء. قال ابن كثير: فكانت الدبادب تضرب ببغداد ونحوها من البلاد في يوم عاشوراء، ويذر الرماد والتبن في الطرقات والأسواق، وتعلق المسوح على الدكاكين، ويظهرون الحزن والبكاء، وكثير منهم لا يشرب الماء ليلة إذن لأن الحسين حرم من الماء وقتل عطشان. قال: ثم تخرج النساء حافرات عن وجوههن ينحن ويلطمن وجوههن وصدورهن حافيات في الأسواق. وهكذا أبى أهل الضلال والزيغ والبدع إلا أن ينالوا نصيبهم من لعنة الله، لأن نبي الله صلى الله عليه وسلم أخبر عن لعنة الله للنائحة ولعنة الله للنياحة، فأبى أهل البدع إلا أن يزيدوا على بدعهم وضلالهم أن يأخذوا بنصيبهم من لعنة الله. وبدلا من الصبر والاحتساب على ما قضى الله وقدر، والذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، عمدوا إلى ضلال وزيغ ومنكر وإثم ومعصية بما نهينا عنه، وهو اللطم والنياحة والصياح والزعف. وأضافوا إليها أمورا أخرى من المنكرات العظيمة التي جعلت حتى بعض الكفرة يستنكرون ذلك. عباد الله، فيحمد المسلم ربه أن جعله ممن يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يحب آل البيت ويحزن لما أصاب الحسين، ولكنه يصبر، فهذا أمر الله وقدره، وهذه المصيبة التي وقعت تتلقى بالصبر والرضا. عباد الله، يذهب أولادنا إلى الامتحانات، وينبغي أن يكون في قلوبهم من التوكل على الله مع الأخذ بالأسباب ما يجلب لهم التوفيق، والله عز وجل يجيب الدعاء، والله تعالى عند حسن ظن عبده به. وإذا قال العبد: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، وأخذ بالأسباب المباحة، فإن ربه يوفقه. وهو إذا قال عند خروجي من المنزل: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم بالغش أو أظلم في التصحيح أو أجهل أو يجهل علي، فعند ذلك يكون الدعاء من الأسباب، والقلق والتوتر مما يعتري عددا من الطلاب وخصوصا في الثانوية العامة ونحوها، فيذوب ذلك ويذهب بذكر الله والتوكل عليه والتأني والفهم وحسن الجواب وحسن الخط والترتيب ونحو ذلك من الأسباب المهمة والمراجعة وعدم الاستعجال والاستغناء عن المحرمات مما يوفق الله به صاحبه الذي ترك لله فيعوضه الله خيرا. عباد الله، ويحصل في هذه الأيام من الفساد ما الله به عليم، وربما لو جمع لكان مثل الفساد طيلة السنة طيلة الفصل الدراسي. ولذلك ينصح أولياء الطلاب بأخذهم وإعادتهم حماية لهم مما يحدث من شياطين الإنس والجن في أيام الامتحانات. اللهم إنا نسألك أن توفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعلنا عليك متوكلين وإليك منيبين، وفقنا وأولادنا لخيري الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وأكل الطيبات وترك المنكرات وحب المساكين. اللهم إنا نسألك لإخواننا المسلمين المنكوبين المستضعفين المقهورين المظلومين الفرج يا أرحم الراحمين. اللهم فرج همهم وانصرهم على من ظلمهم. اللهم أيدهم بتأييدك. اللهم وأنزل عليهم نصرك الذي وعدت به عبادك المؤمنين. اللهم فك الحصار عنهم وارفع عنهم الظلم والذل يا رب العالمين. اللهم نسألك الفرج لإخواننا في ساعتنا هذه، وأنت الحي القيوم وأنت سميع الدعاء وأنت تجيب يا أرحم الراحمين. انصر إخواننا المستضعفين. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم إنا نسألك أن تغفر لنا ذنوبنا أجمعين وأن تتوب علينا يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.